بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. والآن مع الشيخ صالح بن عواد المغامسي فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا تفسير لبعض آيات القرآن. قال الله عز وجل في سورة البقرة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كانت اليهود تزعم فيما تزعم أن نعيم الآخرة خالص لهم من دون الناس، لأن قول الله جل وعلا قل إن كانت لكم الدار الآخرة هذا على تقدير مضاف، لأن الدار الآخرة كل سيصل إليها شاء أم أبى، كافرا كان أو مؤمنا، يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الأمم. فهؤلاء كانوا يزعمون أن النعيم في الآخرة ودخول الجنة مختص بهم دون سواهم، قال ربنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال ربنا ولن يتمنوه أبدا، أي والمعنى إن كانت دعواكم حقيقة لها أصل وتذهبون إلى أن نعيم الجنة لكم دون سواكم، فما الذي يفصل بينكم وبين دخول الجنة؟ الموت، لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بعد الموت والبعث والنشور. ومن كان على يقين كما تزعمون أن الجنة إنما خلقت له فلا يمكن أن يقبل أن يعيش في دار أكدار فيها ما فيها، ولا يرغب في الموت، بل لو كان حقا يقينا ما يزعمه لتمنى الموت حتى يصل بموته إلى الجنة. قال لهم ربهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فعلق الأمر على شرط مفقود، والمراد من الشرط المفقود إظهار العجز منهم والتحدي لهم، إظهار العجز منهم والتحدي لهم. قال ربنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال جل ذكره ولن يتمنوه أبدا، بينما قال جل ذكره في سورة الجمعة قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ربنا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال في البقرة ولن يتمنوا، والنفي بلن أقوى من النفي بلا، والنفي بلن أقوى من النفي بلا. فلماذا نفى الله بلا في الجمعة ونفى بلن في البقرة؟ لأن دعواهم في سورة الجمعة أنهم أولياء لله من دون الناس أقل كذبا من قولهم أن الجنة لم تخلق إلا لهم، فزعمهم أن الجنة لم تخلق إلا لهم أرفع من قولهم أنهم أولياء لله من دون الناس. فأتى جل ذكره في قرآنه العظيم بالنفي بلا في الجمعة، ثم جاء بمنزلة أعلى تناسب الدعوة الكاذبة الأرفع منهم، وهم في كل كاذبين، وأنهم أن الجنة لم تخلق إلا لهم، قال ربنا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال الله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي محال، من عاش حياتهم وقام على الكفر وعناد الرسل وقتل الأنبياء أن يتمنى الموت، لأنه يعلم حقيقة أي عذاب وهلاك صائر إليه. قال ربنا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب أعمالهم السيئة. وليست الجارحة هنا مقصودة بعينها، وإنما المراد بأعمال الجوارح أو بأعمال القلوب. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. على هذا يتفرع أن المؤمن كلما كان عظيم الإيمان بالله يعمل صالحا يعظم شوقه إلى ربه تبارك وتعالى، لكنه خوفا من مكر الله لا يتمنى الموت، لأنه لا يدري. قال ربنا جل وعلا: والذين آمنوا مشفقون منها. وقد دل القرآن على أن المؤمن له حليتين، الأولى منها يخاف أن لا يقبل الله عمله. قال الله جل ذكره: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والأمر الآخر يخافون من الضلالة بعد الهدى. قال الله عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فقال الله عن اليهود هنا: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. الحرص أحد أصول الخطايا الثلاث، وهي الحسد والحرص والكبر. فما من معصية تقع إلا وسببها أحد هذه الثلاث: الحرص والحسد والكبر. فكبر إبليس جعله يخرج من رحمة الله ويطرد منها، وحرص أبينا آدم عليه السلام جعله يخرج من الجنة لكن الله تاب عليه، وحسد قابيل لهابيل جعله يقتل أخاه. فما من معصية تقع إلا ومردها إلى واحدة من هذه الثلاث. فإذا وجد المؤمن ينفق ماله في سبيل الله تحرر من الحرص، وإذا وجد في المؤمن حب الخير لإخوانه المؤمنين تحرر من الحسد، وإذا وجد في المؤمن الانكسار بين يدي الواحد القهار وعدم التعالي على العباد تحرر من الكبر. وإذا أراد الله بعبد خيرا لم يجعل لهذه الثلاث سلطانا عليه. قال ربنا: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم، أي اليهود، أحرص الناس على حياة. واختلف العلماء في تنكير حياة هنا، قال بعضهم: أي أي حياة، المهم أن يحيا. وقال بعضهم إن المراد الحياة المتطاولة. قال ربنا بعدها: ومن الذين أشركوا. والصواب في العطف هنا أن المعنى أنهم أحرص الناس، وأحرص من الذين أشركوا خصوصا، لأن أهل الإشراك لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار، ولا يؤمن أحد من الوثنيين بالبعث والنشور. ومن لا يؤمن بالبعث والنشور يكون حرصه على الحياة أعظم، لأنه يعلم أنه لا بعث ولا حياة بعدها، فيتشبث بالدنيا. فهؤلاء اليهود يخبر الله أنهم أشد حرصا من أهل الإشراك، أشد حرصا من عبدة الأوثان على هذه الدنيا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، والمراد المبالغة والتكثير. ثم قال ربنا: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ومنتهى الأمر أن يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة. قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم إنا نسألك أن تزحزحنا عن النار وأن تدخلنا الجنة وأن تجعلنا من الفائزين. قال ربنا هنا: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فالعمر طال أم قصر ليس سببا في دخول الجنة ولا مانعا عنها، وليس سببا في دخول النار ولا مانعا عنها، إنما السبب كله برحمة الله وفضله في دخول الجنة، مهرها الأعظم الإيمان والعمل الصالح. قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم قال ربنا: قل من كان عدوا لجبريل. وقد قال أهل العلم واتفقوا على أن المراد بها اليهود، واختلفوا في السبب، والظاهر والعلم عند الله أن نفرا من اليهود ممن يسكنون المدينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أسئلة كما روي من غير وجه، ثم قالوا له: يا أبا القاسم، بقيت واحدة، إن أنت أجبتنا إليها اتبعناك، وإن قلت وإن لم يكن فارقناك. قال: وما هو أو ما هي؟ قالوا: من وليك من الملائكة؟ قال: ولي من الملائكة جبريل، وما بعث الله نبيا إلا ووليه من الملائكة جبريل. قالوا: هذا الذي ينزل بالحرب والقتال، لو كان وليك من الملائكة ميكال لاتبعناك. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، أي القرآن، على قلبك. وقول الله جل وعلا: فإنه نزله، أي القرآن، يعود على القرآن بالإجماع، مع أن القرآن لم يذكر قبل قليل. وهذا يدل بلاغة لغة على عظيم شأن القرآن، وأنه حاضر في الأذهان وإن لم يذكر. فإنه نزله، أي جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله. والمعنى أن جبرائيل عليه السلام لم ينزل بالقرآن من عند نفسه، وإنما نزل بالقرآن بأمر من الله إليك، فعلام يعادونه وهو عليه السلام لم يقع منه شيء، إلا أنه نزل بالقرآن بإذن ربه جل ذكره إليك. وقد نعت الله هذا الملك المبارك بنعتين عظيمين، قال الله عنه: مطاع ثم أمين، وقال الله عنه: ذو قوة عند ذي العرش مكين. فأمانة جبريل تمنعه أن يكون في القرآن تغييرا من قبل نفسه، وقوة جبريل تمنع أحدا أن يغير القرآن وهو نازل به من السماء. قوة جبريل تمنع أحدا من الجن أن يتعرض للقرآن فيزيد فيه أو ينقص منه وهو معه، وأمانة جبريل تجعل القرآن محفوظا لا يغير من قبل جبريل. ولهذا قال الله جل وعلا عنه: وما هو بقول شيطان الرجيم. قال قبلها: أخبر أنه قول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين سلام الله عليه. وهذا الملك المقرب هو أول من يسمع وحي الله، كما في حديث النواس بن سمعان: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله إليه بما شاء من الأمر. كلما مر على سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. والتعريف بجبريل لا يحتاج إلى إطالة حديث، لأن المؤمنين يعلمون أي ملك مقرب هذا الملك عليه السلام. لكن الإنسان يفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كلامه. لما وعك عليه الصلاة والسلام أخذ جبريل يرقيه ويقول: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل شر يؤذيك. الآن من الذي يرقي خير الملائكة؟ ومن الذي يرقى خير الرسل؟ لكن من الذي يشفي؟ لا أحد يشفي إلا الله، فلا أحد يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، حتى يعلم أن أي أحد مهما بلغت منزلته، مهما بلغت تقواه، مهما بلغ إيمانه، مهما بلغ ظاهره، يبقى عبدا ضعيفا، هو أحوج من غيره إلى رحمة ربه، وإن كان الناس كلهم فقراء إلى الله. ومع ذلك يقول جبريل: والله يشفيك من كل شر يؤذيك. ويسأل صلى الله عليه وسلم فيجيبه جبريل، فيجيب نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة عما أجابه جبريل. ثم قال الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل الله فإن الله عدو لهم، حتى يعلم أن كل من عاد الله أو عاد أي ملك من ملائكته أو عاد أي رسل من رسله فهو كافر لا محالة بنص القرآن. ولهذا قال الله عن أولياء الصالحين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكلا من جبريل وميكال ملكان مقربان في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبرائيل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين، مرة في على كرسي بين السماء والأرض قال ربنا ولقد رآه بالأفق المبين، قال مسروق بن الأجدع: سألت عائشة أم المؤمنين عن هذه الآية رأى محمد ربه، قالت: يا بني من أخبرك أن محمد رأى ربه فقد كذب، فقلت: يا أمه لا تعجلي علي، ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سؤالا لنبينا صلى الله عليه وسلم عنها، قال: هو جبريل رأيته على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب، وهي المرة الأولى. قال ربنا، والقرآن لا يحيل على مجهول، قال ربنا: ولقد رآه نزلة أخرى. فالنزلة الأخرى هو يوم رآه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، يوم رآه عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى مكان طاهر اجتمع عندها عبدان لله طاهران، جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم. يتوخى المؤمن الأمكنة الطاهرة التي يغلب على الظن أن الملائكة تحفها، ونحن بحمد الله نسأل الله لا يضيع لنا ولكم عمل، منذ أن سلم شيخنا الشيخ فيصل صلاة من صلاة المغرب ونحن نسمع تلاوة إثر تلاوة وكلاما طيبا من مشايخنا وفي بيت من بيوت الله، فهذه المواطن أهل لأن تحفها ملائكة الله. وكما يدنو المؤمن من المواطن التي يغلب على الظن أو دل الشرع نقلا على أنها تحفها ملائكة الله، ينأى بنفسه عن المواطن التي تنأى الملائكة بنفسها عنها من مواطن اللهو والفجور وعصيان الله وشرب الخمور والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ينأى بنفسه عنها، يرجو أن يلقى الله بقلب تقي نقي. بلغنا الله وإياكم رضوانه، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.